الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 71 من دروس التعليق على عمدة الأحكام. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا أو قال امرأ اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك جناح. ومسألة الحديث أنه يجوز لمن اطلع عليه في بيته أن يرمي عين الناظر، فلو أنه انتبه وإذا برجل يطل عليه من شق الباب فله أن يرمي عين الناظر. وهذا كما قال ابن القيم ليس من باب دفع الصائل، وإنما من باب إتلاف العضو الجاني كما في قطع يد السارق. ولذلك لو أنه فقع عينه مباشرة بدون تدرج فلا إثم عليه. طيب، وهل عليه دية؟ هل عليه إثم؟ دل الحديث على أنه ليس عليه إثم، لأنه قال ليس عليك جناح. وأيضا ذكر جماهير العلماء على أنه ليس عليه دية، لأن القاعدة أن ما ترتب على المأذون غير مضمون. وهذا ما بوب عليه البخاري حيث قال: باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا اطلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بمدرى، والمدرى مثل المشط، فقال: لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك. إنما جعل الإذن من أجل البصر. إذن جمهور العلماء على أنه لا دية له أو لا دية عليه، وخالف في ذلك بعض أهل العلم وهم الحنفية والمالكية، فقالوا: بل عليه الدية أو القصاص، عليه القصاص في هذا، فإن تعذر فالدية. نعم، يقولون القصاص، فإن عفى فالدية. لماذا قالوا؟ قالوا: لأن الأصل أن الإنسان إذا فقأ عين غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم أن النفس بالنفس، قال فالله عز وجل قال أن النفس بالنفس والعين بالعين، هنا فقأ عينه فعليه القصاص، فإن تعذرت أي عفى فعليه الدية. طيب، هذا الحديث كيف يجيبون عنه؟ قالوا: هذا محمول على سبيل الزجر والتغليظ، لكن هذا فيه نظر. بل نقول أن الذي عليه أن الحديث يدل على القول الأول، وأنه لا دية عليه ولا قصاص. واعلم أنه له أن يفقأ عينه ولو لم يعلمه قبل ذلك، وهذا ظاهر الحديث وظاهر صنيع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قد يحتاج إليه في السابق حينما كانت البيوت قد يكون الباب فيه شق، والباب ربما يكون بين الخشب وبين جدار الطين مكانا للإطلالة وللاطلاع. أما بيوت الناس الآن فهي بيوت محكمة، ربما لا يتهيأ للإنسان أن يطل على شيء منها. قال رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. لما ذكر ما يتعلق بالحدود ذكر الآن حد السرقة، وهو من الحدود. والسرقة هي في الاصطلاح أخذ مال محترم لغيره وإخراجه من حرز مثله على وجه الاختفاء. أخذ مال محترم لغيره وإخراجه من حرز مثله على وجه الاختلاف، على وجه الاختلاس والخفية. وقد أجمع العلماء على أن السارق يقطع ويحد بقطع يده إذا توفرت فيه شروط خمسة. الشرط الأول أن يكون السارق مكلفا مختارا عالما. الشرط الثاني أن يكون المسروق مالا محترما، فخرج غير المال المحترم كالصليب وكتب البدعة ونحوها. الشرط الثالث أن يكون المال المسروق قد بلغ النصاب كما سيأتي. الشرط الرابع أن يخرج المسروق من حرز، يعني حتى يكون هذا المال موجود في حرز. لو وجد مثلا 1000 ريال موضوعة في الشارع فأخذها لا تعتبر سرقة، إنما لو كان أخذها من حرز، والحرز حرز كل مال يختلف. فمثلا الأغنام حرزها الشبوك والحظائر، حرز الأموال في الجيوب، وفي الخزائن ونحو ذلك وهكذا. الشرط الخامس انتفاء الشبهة، لا يوجد شبهة أنه يظن أنه له ونحو ذلك، فإذا تحققت هذه الشروط كان عليه حد القطع. ذكر المؤلف في الباب ثلاثة أحاديث، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن، والمجن هو الترس، ثمنه 3 دراهم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. هذان الحديثان ساقهما المصنف وهما في بيان مسألة مقدار ما يقطع به السارق. وقد ذهب جماهير أهل العلم على أن اليد لا تقطع إلا إذا سرق السارق نصابا، خلافا للظاهرية الذين قالوا لا يشترط في القطع نصاب بل يقطع في كل ما يسرق قل أو كثر. إذا علمت أن الجماهير على أنه لا بد من نصاب فاعلم أن العلماء قد اختلفوا في مقدار النصاب على أقوال كثيرة بلغت قرابة 20 قول كما ذكر ابن حجر في فتح الباري، لكن أقواها قولان. القول الأول أن النصاب إما ربع دينار أو 3 دراهم، ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الفضة. وهؤلاء أخذوا بمجموع الحديثين، مجن قيمته 3 دراهم، وعائشة تقول النبي صلى الله عليه وسلم تقطع يده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. طيب، القول الثاني وهو قريب منه لكنه أدق منه، أن النصاب هو ربع دينار من الذهب فقط، ربع دينار من الذهب، لأن الذهب هو الأصل في تقويم الأشياء، ولأنه صريح في الحصر، فإن عائشة رضي الله عنها نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. طيب، وعليه فلو سرق ما يساوي ربع دينار فإنه يقطع. طيب لو قال قائل طيب هذا الحديث فيه 3 دراهم، نقول في ذلك الوقت كان ربع الدينار، كان الدينار يساوي 12 درهم، وكان ربع الدينار مقداره 3 دراهم. لكن لو كان في بعض الأزمان الفضة مثلا أقل أو أرفع من ذلك فلا اعتبار لها، إنما الاعتبار في الذهب. لو كانت الفضة مثلا تساوي 20 درهم، لو كان 20 درهم من الفضة يساوي دينار لا نلتفت لها، أو أقل كانت تساوي 5 دراهم من الفضة تساوي دينار لا نلتفت لها، إنما التقدير بالذهب. ربع دينار هذا الذي قيده النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دل وقد ورد في حديث عائشة في رواية عند المسند، عند أحمد في المسند، قال اقطعوا في ربع الدينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، والله أعلم. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. هذا الحديث هو في خبر امرأة مخزومية سرقت، فشق ذلك وكبر على قومها كونها تقطع يدها، فبحثوا عن من يتوسط لهم عند النبي صلى الله عليه وسلم كي يسقط عنها حد القطع، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقطع يدها، وقال لو أن فاطمة بنت محمد أي بنته صلى الله عليه وسلم وقعت في السرقة لقطع يدها، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن ليداهن في حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، ولو كان أقرب الناس إليه. والحديث فيه مسائل، أولا فيه منع الشفاعة في الحدود، وهذا بالإجماع فلا تقبل الشفاعات في الحدود، فإذا وصل الحد إلى السلطان فلا يجوز لأحد أن يشفع، فلا يجوز لأحد أن يشفع. وفي حديث صفوان وقطيفة صفوان التي سرقت لما وصل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد صفوان أن يتنازل له فقال له صلى الله عليه وسلم: فهلا كان قبل أن تأتيني به؟ إذن إذا وصلت الحدود إلى السلطان لا يجوز لأحد أن يشفع. المسألة الثانية فيه أن حد السرقة يستوي فيه الرجال والنساء، يستوي فيه الرجال والنساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع المرأة التي سرقت. وأيضا في الحديث منقبة لأسامة بن زيد فإن الصحابة ارتضوه هو أن يكون وسيطا لهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه له منزلة عنده عليه الصلاة والسلام. المسألة الرابعة فيه أن السارق تقطع يده، وهذا ظاهر بالأدلة السابقة. وأيضا فيه أن من جحد العارية يقطع، وجحد العارية المراد به أن يستعير من الناس عوار ثم يجحد أنه أخذ منهم شيئا، يجحد أنه أخذ منهم شيئا، فهذا جحد العارية أخذها، ثم لما طلب الناس منه عارية وقالوا أنت أخذت منا كذا أرد ما أخذت، فيقول أبدا لم أخذ منكم شيئا، فإذا ثبت ذلك عليه فإنه يقطع. وذلك لقوله أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها، وهذا الذي عليه جماعة من أهل العلم أن جاحد العارية يدخل في اسم السارق شرعا، لأنه صلى الله عليه وسلم قطع يد المرأة التي استعارت المتاع وجحدته. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.